أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فصل. اعلم أن هذا الفصل قد اشتمل على ما تفرق في غيره، فاحرص على حفظه ليكون دليلك إلى بيان من يضمن ومن لا يضمن، ومن يبرأ إذا برئ ومن لا يبرأ، ومن يبرأ إذا بري. الطبيب الذي يعالج ويتبرع من نتائج أفعاله، الطبيب البصير، والذي ما هو بصير ما هو نافع له لو يتبرأ. قال عليه السلام: ولا يضمن المستأجر والمستعير مطلقا. المستام قبل مطلقا. عجيب. تخلى هذا. المستأجر للدابة ولا البيت لا يضمن لأنه أمين، والمستعير هذا لجل أنه أمين، والمستام الذي بيشتري السلعة وما قد شراها جار، عادهم بيتفاوض هو المشتري ولا المشتري هذه ما قد هو، هي تطلق على البائع والمشتري لفظة مستام من المساومة، نجيبها مفاوضة في السلعة وقد بينهم بعض اتفاق، فهؤلاء لا يضمنون مطلقا، يعني سواء غالبا أو غير غالب. والمشترك الغالب، لاحظوا كيف رفعنا لفظة مشترك، المشترك الغالبة أي لا يضمن المشترك الغالبة، المشترك فاعل والغالبة مفعول. المشترك معناه أنه ظالم، بل الغالب لا يضمن إلا أن يضمن، فأما غير الغالب فهو مضمون عليه. قال: إن لم يضمنوا. ويكفي في التضمين شرط الحفظ، ما بيمدوا بواحد بعض المرات يعيروا عندها شيء، يقولوا في من ذمتي لا ذمتك، لا يرضى بعضهم ما بلا وديعة حطوها عندها، أبلا فاعل غير زي ضمن، قالوا بيقولوا من ذمتي لا ذمتك، بعض مرات يرسلوا مع واحد بفلوس من صنعاء لما هنا ولا من هنا لا صنعاء، شلها بلاش، قالوا من ذمتي لا ذمتك، ما على شيء لا يردها، لا يرضى. لا ما على شيء، لكن قدوا غلطة، قدوا غلطان يضمنوه ولا ما بلا فاعل غير محسن، جالها نظير ذاك اليوم واحد في المنطقة كان بنقول يجلس يقرأ عندنا ويقعد، وجعلنا ما جايت قالت اني بأضمنه ولا فأرده، لا من أضمن مقابل إيش أضمن؟ ليش؟ أنا مستفيد منه؟ الإنسان ما بيضمن إلا إذا بها موجب. قال له المستأجر قبه موجب لا ضمنه. قبنا نستفيد من الشيء الحاجة. قبنا مستأجر لها أو مستعير لها. أما الوديع ما معه فائدة. ما بلا يحفظها لهم. أما المستعير إن لما في تيه قال لم يضمنوا ماذا ضم إذا رضي يضمن فيه يستاهل يضمن. ما يضمن بل أنه بدو غبي أحمق يرضى ويضمن المشترك غير الغالب. والمتعاطي والبائع قبل التسليم والمرتهن والغاصب هذول خمسة. ما المشترك تبان من قولها فيما سبق والمشترك الغالب مفهوم. أما غير الغالب فإنه ضامن. ما بلان ذاك الأول مفهوم. لا يشتري رجل يضبطها ضبط عسر يتكل عليها في باقي الكتاب ورجل العدد. المشترك يضمن غير الغالب والمتعاطي الذي به طبيب ولا هو طبيب هو ضامن الغالب وغيره ضامن كل شيء لأنه متعدي. ويضمن السراية لو ما بالله بسبب الفعل بسبب العملية التي سواها أحدثت ضرر في مكان ثاني هو ضامن له. والبائع قبل التسليم وما هو ضمان عسر لأنها أصلها البائع قبل التسليم هو مال له ما بدون المشتري معنى أنه إذا تلف أنه من ماله ويرد الثمن للمشتري. والمرتهن وضامن والغاصب وإن لم يضمنوا وعكسهم سبعة هذه عكسهم يقول هذه تقدموا خمسة عكسهم الخاص يعني الأجير الخاص ومستأجر الآلة ضمن أثر الاستعمال وهو ما ينقص من العين من استعمال المعتاد في المعتاد. الآلة مثل الزبرة والفرسة والمسحة العدة عدة العمل إذا ضمنوا آثار الاستعمال يضمن. هذا الثاني. والمضارب المضارب الذي بيشتغل في المال في رأس المال الذي بيبيع ويشتري فيه والمضارب صاحب المال. والوديع والوصي لا يشتنهم لا يضمن هذولا عفوا. الخاص ما هو ضامن ومستأجر الآلة ضمن أثر الاستعمال إذا استعملها في المعتاد فلا يضمن. ليش؟ إذا الإنسان استعار الحاجة يشتغل بها ولا جاء فيها نقص إلا نفس الاستعمال فقد أذنوا حما الاستعمال فقدوا مخالف الموجب الاستعارة لأن معنى الاستعارة أنهم أذنوا له بالاستخدام وأذنوا له بهذا النقص. والمضارب لا يضمن لأنه أمين. ضمنه صاحب ال لا يضمنه لا يضمن، لأن الاستعارة نفسها تتضمن هذا الاستهلاك، مثل المقلاة والحاجات. المقلاة عند الأولين بيحتاج إذا حطه فوق النار سود، فإذا رده بدو أسود ويزول. المقلاة يستخدمها للأكل، للحليب ولا المرق والسمن، ما هو سابر لا يزود، ما هو سابر يقعد. يعني إن طبيعة العمل إذا هو غير المعتاد في يضمن. الكفرات من تنقص إذا جاء استخدام كثير، فإذا هو استخدمها استخدام سيء ما بيسرع جار ولا يمر بها من طرق فسلة للغاية. السيارة جديدة ما من جعادة السيارة الجديدة يصونها من بعض الطرق اللي هي خطر، ما خطر ولا بات نقص من قيمة السيارة، لا جاء فيها جحش ولا لحس، هي نقص. والمضارب لا يضمن لأنه أمين. والوديع والوصي والوكيل، المضارب هو الذي بيشتغل في المال، والمضارب هو صاحب المال. والوديع والوصي، الوصي أمين والوديع أمين. والوكيل بغير أجرة، إلا أن يكون أحد هؤلاء بأجرة فيضمن ضمان الأجير المشترك، يعني يضمن غير الغالب. والملتقط، هذه يلقط اللقيطة، هو لا يضمن إلا لا يضمن إلا إذا جنى بنفسه ولا فرط. وإذا أبرئ البصير من الخطأ والغاصب والمشترك برئوا. إذا أبرأ الطبيب من الخطأ وكذا العمد إذا كان يستباح بالإباحة بعد الجناية أو قبلها، والغاصب من الضمان، وأما من العين إذا بري فتصير أمانة كما يأتي. وإذا برئ مرة ثانية ولا برئ مرة ثانية صارت إباحة، إلا أن يجري عرف أنه يريد بالتكرار التأكيد. والمشترك مطلقا، وقوله مطلقا سواء كان من خطأ أم عمد في المشترك والغاصب، لكن في العمد إذا كان مما يستباح وإلا فلا يصح بعد الفعل. إذا كان الفعل مما يستباح بالإباحة ما الطبيب ما مسابر يبيحه لحم يتعمد أنه معه. لا المتعاطي الذي بيتعاطى الطب وما هو مؤهل. ألا غير إنه رد عليها الشارع وقوله في المشترك مطلقة يعني عمد ولا خطأ، دي مقابل قوله من الخطأ. ها؟ للمتعاطي فلا يبرأ، والبائع قبل التسليم، لأن البائع قبل التسليم إنها ملكه، فإذا تلف المبيع تلف من ماله. والمتبري من العيوب جملة، مثل ذا الحين بيقولوا سكر في موية، فما باعوا من واحد شيء ويشتري تخلصوا من العيوب التي فلا يبرأ. الذي يتبرى منها كلها، ما بلا إذا تبرى من عيب معين، إذا قال لهم بخلل في كفر السيارة ولا في مكان فما عاد يلزمه. ما وصل دمداري في ذه معنى جملة. إذا قال إنها مكسر مدقدق فلا هو برامج وضامن، والمرتهن صحيحا. يعني رهنا صحيحا فإنه ضامن لأنه ماسك للسلعة بغير رضاء صاحبها، يعني ضغط. سواء أبرئ من العين أم من الضمان، فهؤلاء لا يبرؤون من الضمان وإن أبرئوا. باب المزارعة. المزارعة هي من الإجارة.